لا وحده لا شريك له، له الحب في الله الحب في الله الحب في الله والحب في الله كنز سره العمل والحب في الله والحب في الله كنز سره فهو الصفاء فهو الصفاء فهو الصفاء الذي ضم القلوب فهو الصفاء فهو الصفاء الذي ضم القلوب على ود أثيب على أنغامه الأول فاقصد بحبك فاقصد بحبك خير الخلق إن له سر لدى ربه تشفى به العلل فاقصد بحبك فاقصد بحبك خير الخلق إن له سرا إن له سرا إن له واحرص على طاعة الخلاق واحرص على طاعة الخلاق متجها نحو الكريم نحو الكريم نحو الكريم فلا خوف ولا وجل واحرص على طاعة الخلاق واحرص على طاعة الخلاق متجها نحو الكريم وصف قلبك من بغض ومن دنس وصف قلبك من بغض ومن وانسى الضغائن مهما كانت العلل وصف قلبك من بغض ومن دنس وانسى الضغائن مهما كانت العلل أحسن إلى الناس في ضيق وفي فرج فالمحسنون بعفو الله قد شملوا أحسن إلى الناس في ضيق وفي فرج فالمحسنون بعفو الله قد شملوا طوبى لعبد تسامى بعد معصية تسامى بعد معصية وتاب لله توبا ملؤه الأمل طوبى لعبد تسامى بعد معصية وتاب لله توبا ملؤه الأمل إني أناجي إله الكون في أمل أتلو الدعاء